عليك السلام نبي محمد حبيب الأنام عدت مالك الرب كل ذكر وقطر المطر لي حوته الديام عليك الصلاة عليك السلام نبي محمد حبيب الأنام عدت مالك الرب كل ذكر نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد، فذكرنا في درسنا السابق كيفية دخول الأحباش إلى جزيرة العرب بعد أن قام ملك اليمن يوسف بن واس بهلاك النصارى الذين آمنوا عندما حصلت قصة الغلام، ونجا أحدهم وهو غوث بن ثعلبان، فاستنجد بملك الروم قيصر وأحاله على النجاشي ملك الحبشة، فقام بغزو اليمن وأسقط حكم بن واس وأصبح الحكم بالأحباش في اليمن، حتى جاء سيف بن بيزن وقام بالاستنجاد بالفرس وأخرج الأحباش من اليمن. وذكرنا قصة أصحاب الفيل وكيف أهلكهم الله سبحانه وتعالى عندما أرادوا أن يهدموا بيت الله الحرام الكعبة المشرفة. هنا إشارة فقط إلى مسألة أو إلى دخول النصرانية إلى نجران، وكان دخول النصرانية إلى نجران عن طريق عابد اسمه فيميون. هذا الرجل هاجر من الشام إلى نجران، وفي الطريق خدع واسترق وبيع عبدا لأحد أهالي نجران، فكان يقوم بعمله كعبد عند سيده في الصباح، ثم يكون الليل يتعبد لله سبحانه وتعالى، وكانت تجري على يده كرامات. فكان سيده عندما يأتي عليه في الليل يجد نورا يخرج من غرفته، فإذا دخل عليه وجده يعني يجد عنده فاكهة وهكذا، يعني كان من قبل يراقبه ثم دخل عليه فوجد هذا الأمر، فقال له من أنت وما دينك وما الذي تقوله وهكذا، يعني بدأ يستفسر، فذكر له الدين وهكذا وبين له الإسلام وهكذا، وإن كان فيه خلاف يعني مخالفة، لكنه كانت النصرانية في ذلك الوقت هي أقرب الأديان إلى الحق، أقرب الأديان إلى الحق، وهناك منهم من كان على التوحيد، خاصة الذين أخذوا عن حواريي عيسى عليه السلام. فقال له يعني لا، نحن نعبد شجرة في نجران. قال فإن إلهي أهلك إلها هل تؤمن به؟ قال نعم. فأتى به إلى سيد نجران في ذلك المكان، فقال لهم يعني جميعهم تحداهم، قال إذا إلهي أهلك إلهكم هل تؤمنون؟ قالوا نعم. فقال اتركوني أصلي، فصلى ودعا الله سبحانه وتعالى، فبعد أن قضى صلاته دعا الله سبحانه وتعالى فنزلت صاعقة من السماء ف فأحرقت هذه الشجرة فدخل أهل نجران في النصرانية جميعا، وهذا سبب دخول النصرانية إلى نجران. اليوم إن شاء الله تعالى سنذكر كيف بدل دين العرب بعد أن كانوا على ملة إبراهيم، وسنبدأ هذه القصة بأساس الأمر وهو إسماعيل عليه السلام وكيف جاء إلى جزيرة العرب إلى مكة. ذلك أن إبراهيم عليه السلام كان متزوجا بسارة ابنة عمه، وكانت عقيم، فلما ذهبوا في رحلتهم إلى مصر وحدثت حادثة هناك مع جبال مصر مع سارة عليه السلام زوج إبراهيم عليه السلام، ثم رجعوا إلى الشام وقد أهدى هذا الجبار لسارة هاجر، ويقال أن هاجر ابنة جبار مصر فرعون مصر في ذلك الزمن. فمن كرامة سارة وما حدث له على يديها أهدى لها هاجر ابنته. فالمهم فرجع به فأهدتها سارة، أهدتها إلى إبراهيم عليه السلام، فتزوجها إبراهيم عليه السلام وأنجب منها إسماعيل عليه السلام، إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. فغارت سارة، جاءت جبلة النساء الغيرة، غارت من هذا الأمر، يعني أصبحت لهاجر ميزة عليها على سارة، فقالت له يا أنا يا هي في هذا المكان. فقام إبراهيم عليه السلام وأخذ هاجر ورضيعه إسماعيل إلى مكة، إلى وادي مكة، وكان في ذلك الوقت خاليا ليس فيه أحد، فذهب بهم إلى مكة حتى وصل إلى وادي مكة وكان خاليا ما فيه أحد، لا ناس ولا شجر ولا أي شيء، أرض قاحلة جدبة ولا ماء ولا أي شيء، وترك معهم شيئا من ماء وشيئا من الطعام قليل، ثم ولى ولم يكلم هاجر بشيء. فهاجر خافت على نفسها وعلى رضيعها، فلحقت به يا إبراهيم كيف تتركنا في هذا المكان ليس فيه ماء ولا طعام ولا أي شيء وهو لا يكلم. طبعا هذا الأمر كان بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم تعود عليه يا إبراهيم كيف تتركنا في هذا المكان لا ماء ولا زرع ولا ناس ولا أي شيء وهو يمضي لا يكلم، حتى قالت له كلمة، هذه الكلمة تنم عن يقين في نفس هذه المرأة تعلم به الرجال قبل النساء كيف التوكل على الله سبحانه وتعالى واليقين بنصر الله إذا الإنسان قام بأمره. فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعك. فمضى إبراهيم عليه السلام ورجع هاجر إلى مكة إلى عند رضيعها حتى نفذ الماء والطعام، وبدأ إسماعيل يتضور جوعا فكثر بكاءه، فقامت عليه السلام كأي امرأة كأي أم ترى رضيعها يتضور جوعا وهي لا تملك من أمرها شيئا، فقامت تبحث عن الماء، تجري هنا وتذهب هنا وهكذا، ثم صعدت على الصفا على جبل الصفا في ذلك الوقت وكانت تنظر تريد أي أثر لأي سبيل للنجاة، إما أن ترى ماء أو ترى طعاما أو ترى أحدا من الخلق من الناس فتستنجد به، ثم تنزل فتمشي ثم تسعى تجري ثم تمشي فتصعد على المروة على جبل المروة فتفعل كما كما فعلت في على جبل الصف، تنظر ثم تنزل من جبل المروة إلى جبل الصفا وتسعى بينهما، يعني تجري، ثم تصعد على الصفا، وهكذا حتى فعلت ذلك سبع مرات. ثم أمر الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام فنزل فضرب بطرف جناحه الأرض فنبع زمزم من عند رجلي إسماعيل عليه السلام، فسمعت صوت الماء، فكانت تقول صح صح، سمعت صوت الماء. فعندما ذهبت إلى إسماعيل وجدت الماء يفور من تحت قدميه، فكانت تقول زم زم، تجمعه هكذا، فبذلك سمي زمزم. قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكان نهرا يجري إلى يوم القيامة، لكنها تركته فكان بيها نبع ماء فقط، لو تركته يجري لكان نهرا يجري إلى يوم القيامة، لكن قدر الله ما شاء. المهم وجدت الماء. طبعا زمزم لها ميزة عن بقية الماء، قال عليه الصلاة والسلام: إنها طعام طعم وشفاء سقم. وقال عليه الصلاة والسلام عنها: زمزم لما شرب لها، يعني بأي نية تشرب زمزم تحصل بإذن الله تعالى، وطبعا فيها شفاء إلى غير ذلك. فمن بقي المهم بقيت عليه السلام هي وابنها تشرب من ماء زمزم. حدثت حادثة في اليمن عظيمة تسببت في خروج كثير من قبائل اليمن وانتشارهم في جزيرة العرب، وهي سيل العري وتهدم سد مأري العظيم. فخرجت من تلك القبائل قبيلة اسمها جرهم، قبيلة عظيمة، فكانوا يمشون يبحثون لهم عن موطئ قدم يعيشون فيه، فرأوا طيورا فوق وادي بكة، والطيور لا تأتي إلا على ماء، فقالوا: ما عهدنا في هذا المكان ماء. فأرسلوا رسولا فرأى هاجر وابنها وبجوارهم نبع الماء، فجاءوا وكانوا أهل كرم وأخلاق، ما بغوا عليها، ولكنهم جاءوا واستأذنوها، فقالوا لها: هل لك في أن نعيش معك ونشرب من الماء في هذا المكان؟ وكانت هاجر عليه السلام تحب الأنس، تحب الأنس بالناس، فقالت لهم ولكن بشرط. قالوا لها: ماذا؟ قال: يكون الماء لي وتعطوني بدلا عنه الطعام. فقالوا لك ذلك. فعاشوا معها، وكبر إسماعيل بينهم وترعرع في أوساطه، فتعلم العربية على قول أن العرب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عرب بائدة كعاد وثمود، وعرب عاربة وهم العرب القحطانية الذين أصولهم من اليمن من قحطان، تنقسم قحطان إلى قسمين: حمير وكهلان، وهكذا، وتتفرع من هذين الفخذين حمير وكهلان بقية قبائل العرب كلها القحطانية، وعرب مستعربة وهم أبناء إسماعيل بن إبراهيم، وهم مضر وربيع أبناء نزار بن معد إلى عدنان إلى إسماعيل عليه السلام. هذا قول. وهناك قول آخر أن العرب جميعا من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. يعني جميع العرب القحطانية والعدلانية كلهم يرجعون إلى إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. وعلى ذلك أدلة طبعا، عندما قال أبو هريرة رضي الله عنه لأسلم، وأسلم من العرب القحطانية، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وأسلم معروف أنها من القبائل القحطانية. المهم على خلاف، الشاهد أن إسماعيل عليه السلام تعلم العربية وأصبح أفصح من يتكلم بالعربية، ومن ذريته جاء نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو أفصح من نطق بلغة الضاد صلى الله عليه وآله وسلم. المهم عاش إسماعيل عليه السلام بين جرهم وتزوج منهم وأنجب أبناء، وكانت هناك رحلات لإبراهيم عليه السلام. أنا سأذكر يعني باختصار، من أحد الرحلات هذه كانت فيها قصة الذبح التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين إلى آخر الآية. المهم حصلت قصة الذبح، ومنها كذلك حصلت قصة بناء الكعبة، فقد أمر إبراهيم عليه السلام أن يبني الكعبة هو وابنه إسماعيل، وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فبنيت الكعبة، وكل ذلك كان بقيادة من يعني في مكة، كان كل ذلك يرجع إلى إسماعيل عليه السلام، وقيادة الدين والقيادة السياسية كلها بيد إسماعيل عليه السلام، بما أنه أول من نزل مكة وهو أحق بها من غيره، وجرهم تعترف له بذلك. فلما توفي إسماعيل عليه السلام خلفه اثنين من أبنائه، ثم عندما توفي أصبحت السيادة في مكة لجرهم فترة طويلة من الزمن، ولكن جرهم بدأوا يظلمون الحجيج، لأن مكة كانت أرض حجيج من بعد بناء الكعبة، إذ أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج فيأتون من كل مكان، فكانت الناس تأتي إلى الحج، وكان واجب على أهل مكة أن يحسنوا ضيافتهم، لكن جرهم ظلمت الحجيج ومنعتهم حقوقهم، فتضجر من ذلك الحجيج كثيرا، فوجدت خزاعة بإعانة من بني بكر فرصة أن يهجموا على مكة وتصبح السيادة لهم، فهجموا عليها وطردوا جرهم، أجلوا جرهم جميعا من مكة، وأمر بني إسماعيل أصبح يعني ضعيف في مكة في ذلك الوقت، فأصبحت السيادة لخزاعة، قبيلة خزاعة. مكث خزاعة في مكة 300 سنة تحكم مكة، وشرف فيهم رجلا من سادتهم كان سيد خزاعة، هو عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي، هذا كان سيد فيه، وكان يعني يعتقدون فيه أنه يعني عظيما وأنه صاحب الدين ولا يخطئ يعني. وكذلك يعني كل كلمة يقولها أو ما يسنه لهم يصبح شرعا فيه. طبعا جرهم عندما أرادت أن تخرج من مكة ورأت أنها مغلوبة وأنها ستجلى من مكة قامت بفعل أمر وهو هدم زمزم. أخذت كنز الكعبة وكان غزالي من ذهب وغيرها من الهدايا والجواهر وهكذا ودفنتها في بئر زمزم ودفنوا زمزم أخفوها تماما. فعندما جاء خزاعة لم يكن هناك ماء في مكة وكانوا يجلبون الماء من الخارج ويعملون أحواض من الماء يخلطونها بشيء من العسل أو التمر للحجاج. فكان هذا الأمر شاق عليهم جدا. وطبعا مكة إلى هذا اليوم يعني القحط فيها شديد والحر فيها شديد تصل درجة الحرارة في مكة إلى أكثر من 50 درجة مئوية. يعني في أوروبا لو وصلت درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية يموت الناس. في مكة تصل إلى أكثر من 50 درجة مئوية. فكان الأمر شديد عليهم جدا. وكان هذا عمرو بن لحي الخزاعي كان تاجرا مهيبا وكان ينفق أمواله ويتصدق كثيرا على الناس. وكانوا في ذلك الوقت جميع العرب على ملة إبراهيم عليه السلام حتى ولو كان فيه مخالفات ولكنهم كانوا في ذلك الوقت على التوحيد الخالص. المهم أن عمرو بن لحي الخزاعي كان تاجرا مهيبا وكان معظم في الناس فكل ما سنه لهم كان شرعا فيه. فيوما ذهب إلى الشام للتجارة وفي الشام لقي أهل الشام يعبدون الأصنام يعبدون أصنام أحجار. فقال لهم ما هذا؟ قالوا هذه حجارة نتوسل بها عند الله وندعوها تكون سببا في إنزال الغيث علينا وتقربنا إلى الله زلفى ونرجو شفاعتها عند الله سبحانه وتعالى. فقال لهم والله نحن في حاجة لذلك في مكة ما عندنا ماء وقليل المطر فأعطونا واحد من هذا من هذه الحجارة إن نتوسل بها عند الله عز وجل فيأتينا المطر وهكذا. فأعطوه صنم كان أول صنم يدخل على العرب وهو هبل. فأخذ الصنم هذا وأتى به إلى مكة وأمر أهل مكة أن يعبدوا هذا الصنم ويستغيثوا به ويتوسلوا إليه ويذبحوا عنده وهكذا. فتبدل دين العرب بهذا الشرك العظيم. شوف كيف يعني ما كانوا يعتقدون أن الحجارة هذه تنفع وتضر أو تجلب نفعا أو تدفع ضرا أو أنها تنزل الغيث أو شيء من هذا، إنما كانوا يجعلونها واسطة وسيلة. فهو نفس الشرك الذي يقع في هذا الزمان في من يعتقد في أن في الصالحين أنهم ينفعون أو يضرون أو يكونون سببا في جلب نفع أو دفع ضر أو غير ذلك. هو نفسه ما في فرق أبدا، بل قال الله عز وجل يعني بين لنا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا قول المشركين. وكذلك قال سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فقط. يعني ما كانوا يرجون منهم إلا القرب والزلفى والشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، وهو نفس الغرض الذي يقوله المشركون في هذا الزمان في من يعتقدونهم من الصالحين أو غيرهم. المهم عمرو بن لحي الخزاعي لم يكتفي بذلك وبدأ يزيد في البدع وفي الشركيات، فقام وابتدع لهم بدع في الأنعام، فابتدع لهم بدعة السائل البحيرة والسائل والوصيل والحام. السائمة هي التي تأتي بعشرة إناث ليس بينهن ذكر فتسير، ما تركب ولا تحلب ولا أي شيء إلا لضيف الحلب، فسميت سائمة. أما البحيرة التي يمنع درها لبنها إلا للطواغي. الوصيلة هي الناقة البكر التي تبكر بأنثى وتثني بأنثى، فهذه وصيلة، يعني يسمونها وصيلة، وصلت أنثى بأنثى فيتركونها، ما تركب ولا تحلب ولا أي شيء. وقيل في الوصيلة أنها الشاة تأتي بعشر إناث من خمس بطون، يعني اثنتين اثنتين اثنتين اثنتين اثنتين من خمس بطون، فيسمونها يعني وصلت خمس بطون من كل بطن أنثيين فيتركون نفس الكلام. الحامي هو الفحل الذي يلد له أو ينتج عشر إناث مباشرة ليس بينها ذكر، فيقولون يحمي ظهر، حمى ظهر، فما يمكن يسير، فقط يتركوه على الإبل على النور، يعني يأتيها وينجب منها فقط، أما ركوب وتحميل وهكذا ما فيش. هذه بدع عمرو بن لحي الخزاعي في الأنعام وغيرها من هذه الأشياء سنأتي عليها. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي في النار يجر قصبه، رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه في النار. هو أول من غير دين إبراهيم وسيب السائل وحمى الحامي ووصل الوصيلة وبحر البحيرة، عمرو بن لحي الخزاعي. فانظروا هذا الإثم العظيم الذي على هذا الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. يعني عمرو بن لحي الخزاعي يحمل وزره ووزر كل من أشرك من العرب بعد ذلك حتى أتى التوحيد، وقد يستمر وزره إلى هذا اليوم بكل من يشرك مع الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. فانظروا يعني عظم أمر البدع، وكيف أن الإنسان لا بد أن يتحرى لدينه، فلا يعمل عملا إلا وعليه دليل من كتاب الله وسنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. وهناك بعض البدع التي قامت عليها بعد ذلك زاد منها الاستقسام بالأزلام. الأزلام هذه أقداح كانوا يأتون بها، مكتوب على ثلاث أقسام الأقداح، أحدها مكتوب فيه منكم، والثاني مكتوب من غيركم، والثالث ملصق. فإذا شكوا في نسب أحد منهم يأتون إلى صاحب الأزلام ويستقسم بالأزلام، فيستقسم بالأزلام، فإذا خرج منكم أصبح من أوساطهم، من أشرفهم، وإن خرج من غيركم كان حليفا، يجعلونه حليفا له. وإن خرج ملصقا خلاص يعني يصبح إيش يتبنى أحد أو شيء من هذا. وهناك قسم ثاني من الأزلام هذه، إذا أراد أحد منهم أن يفعل أي شيء فيأتي إلى صاحب الأزلام وعنده ثلاثة أقداح: قدح مكتوب عليه نعم، وقدح مكتوب عليه لا، وقدح مكتوب عليه غفل أو اغفل. فإذا استقسم، فإذا خرج نعم يعمل مباشرة، يعني أراد سفر أو أراد أن يتزوج أو شيء من هذا عمل معه، وإن خرج لا تركه إلى السنة الثانية. إذا استلمت، وإذا خرج اغفل أو شيء يعني اغفل أجل العمل. ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى قد أبدلنا الله من ذلك بصلاة الاستخارة. كثير من المسلمين لا يعرفون صفة صلاة الاستخارة وما هو دعاء الاستخارة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. يعني ممكن تكون ركعتين الفجر أو أي سنة من السنة الراتبة، أو يصلي ركعتين نافلة، أو مثلا ينوي بها صلاة سنة الوضوء أو سنة تحية المسجد وينوي بها مع الاستخارة. ثم يقول في دعاء في صلاة، قال العلماء: إما أن يكون هذا في تشهده الأخير قبل السلام يقول هذا الدعاء، أو بعد أن يسلم، بعد أن يقضي الصلاة ويسلم يرفع يديه ويدعو بهذا الدعاء، وهو: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في كذا وكذا، ويذكر حاجة الذي يريدها. اللهم إن كنت تعلم أن في كذا وكذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله، فيسره لي وقدره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن في كذا وكذا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. وما ندم من استخار وما خاب من استشار. فهذا بديل عن هذه الأزلام وهذه الأمور. فبدل ما يستقسم الإنسان بالأزلام، أو يأتي مثلا يقول اليوم إذا حصل لي خير أنا بأفعل كذا وكذا، وإذا ما حصل لي خير بأفعل كذا وكذا، أو يتشاءم مثلا ويتطير كما كان أهل الجاهلية من قبل. وهذا يحصل الآن، يعني مثلا يرى غرابا فيقول أوه الله يعيننا في هذا اليوم، أو يرى بومة. هذا نفس ما كان من قبل، كانوا من قبل إذا يتطيرون بالبومة، يتشاءمون إذا رأوا بومة أو هامة أو طير مثل هذا غراب يتطيرون به. وكذلك كانوا يأتون بطير له حاجة، إما أن يفعلها أو لا يفعلها، فيأتي بالطير فيفلت الطير، فإذا ذهب الطير عن اليمين فعل، وإذا ذهب الطير عن اليسار ترك. وفي ذلك سمي التطير تطير نسبة إلى الفعل هذا، فعل الطير. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك القادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.